حصريا على موقع جعان وتشتكي انه ديني ولا الطاحب خسيس ولا اللي عينه على جني صناعي طيب صناعي صناعي طيب صناعي ولا عمره هينزل الصلاة النبي عليك ابو عبير حلو بقوم اقول فتح يا ليم بس هشوفها تيجي مع مين اي حد ذكاؤه هيخونه يقول علي يا رحمن يا رحيم يلا جولة ومين قال مين هدول الخشبة ملعب فيه كل جولة اديله كام خبطة والدكاترة بتحتر فيه اوضة ضلمة وباب حديد ما بقتش شايف منها نور نفسي اغمض عينا افتح حلقة نفسي بره كسور ادعي لي يما ابنك بدقيقة نفسي اضمك بين دلوعي مش قادر اتحمل دقيقة بشوفك انا تنزل دموعي اي حد اتخلى وساب بكرة نتحاسب يا كلام الاسد راجع للشارع كده كده كله هيتجاب الا قولي يا مرشد ايه انت مني بتاكلك ليه كل ما تشوفني مسروخة ترفع التليفون قلبي صاحبي اللي سألت عني ألف شكر يا أبو الرجولة ليه ما جاتش من اللي مني وناس معايا من الطفولة السيارة كم سيجارة مش حكاية ديك تمنه عادي تصرف على الحريم صحيح نسيت إن أنت منه جنب صاحبي في أي حوار عشان أنط في وسط النار الأسود نازلين الشارع من فضلكوا خبوا الأطفال قلبي واحد مش قلبين يتنكت أنا بدي اتنين في ظهر بعض نموت على بعض نصيحة ما تجوش مع سادين العتلة عيال مركبين جينا حب التير كنتوا بتقولوا لي ممكن يا عم شطنجي بعصير انتوا مهما كبرتوا لسه برضو إلا صغيرين مهما رحتوا ولا جيتوا او عانيتوا قليلين عيال على بطنها بتنام قلوب ومقويها برشام ما هبش صمتي لو على موتي حتى لو هاخد اعدام كله مشغل وضع الجال ما اكتشفت لا شاف ولا حال في الشارع من هنا ورايح عشان تسمعوا مرسو تيوبات.